بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال النابغة: تعدي عما ترى إلا ابتجاع له، وانمي قصودا على عيرانة أجدي مقذوفة بدخيس محض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول النابغة مقذوفة بدخيس محض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد. قوله مقذوفة، هذا نعت لعيرانة، وعيرانة ما عليه تقدم، هذا اللفظ الذي تقدم في البيت قبله مجرور، فوصف عيرانة بقوله في هذا البيت مقذوفة، ومعنى مقذوفة مروية مروية، هذا رمي خلق من الله، هذا المعنى، لأنه قال مقذوفة بدخيس النحض. بدخيس النحض، دخيس على وزن فعيل، ولعله فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، لأنه قال دخس فيه أي دخل. والدخيس هنا معناه في لغة العرب اللحم المتداخل بعضه في بعض، هذا الدخيس، وأضافه إلى النحض، والنحض معناه المكتنز اللحم، فهذا من إضافة الشيء إلى نفسه أو إلى قريب منه لأجل التأكيد بدخيس النحض. فقول مقذوفة أي مرمية، وتستعمل العرب مادة قذف بمعنى معناه الرمي مطلقا، الرمي، إلا أنهم قد يستعملونه في مقام المدح والاستحسان، فيقال فيقولون رمى البحر الجوهرة، أو رمى البحر بالجوهر، وهنا الرمي رمي استحسان، شيء يستحسن، ويستعمل الرمي القذف بمعنى الرمي بشيء مستقبح، تقول قذفه بالزنا، هذا لا يستحسن، أو قذفه بالحجر، ها كما قال بعضهم فانبه بعيبك يا نباه منخفضا لأرمينك، بمعنى أقذفنك، لأرمينك بالأحجار يا طمل. إذن فالقذف في لغة العرب أصله الرمي، أصل ماذا؟ الرمي، لكن الرمي هذا قد يكون رمي استحزار ورمي استقباح، لكنه هنا رمي استحزار. مقذوفة أي هذه الناقة العيرانة مرمية بدخيس النحض، والنحض اللحم المكتنس، اللحم المكتنس، هذا هو اللحم، فأضاف الدخيس إلى النحض، والمعنى واحد مع اختلاف المادة، والمعنى متحد، اختلفت المادة. ثم قال بازلها، الضمير في بازلها أو المتصل بقول بازلها يعود إلى هذه العيرانة المقذوفة بدخيس النحض بازلها، والبازل هو الفحل أو الذكر الكبير من الإبل، الذكر يكون ذكرا يكون كبيرا ليس صغيرا، هذا البازل. بازلها أي بازل هذه العيرانة ذكرها الكبير له صريف صريف القعو بالمسد له صريف يصف هذا البازل يصفه فيقول له صريف بازلها له صريف بازل مبتدأ وقوله له صريف جملة خبرية لكنه في معنى الوصف له صريف بازلها له صريف أي لهذا البازل صريف والصريف في لغة العرب مصدر يدل فعله على صوت يدل فعله صوت وما كان كذلك من الأفعال التي فعله فإن المصدر يأتي على وزن فعيل دالا على صوت ولذلك الصريف هنا معناه صرير صرير ناب البعير ولا يقول للبعير لناب البعير صرير إلا إذا كان بازلا حسب العادة عندهم كبيرا قويا يحرك أسنانه فتسمع صوت هذا الصوت قال له صرير وقال له صريف لأن العرب تقول صرف الباب يصرف ليس يصرف صرف الباب يصرف صريفا فهو لازم صريفا أي صوت صوتا وكذلك يقولون صرفت البكرة عند الاستقاء للماء من البئر أي قديما إذن فصرف الباب معناه صوت عند فتحه أو غلقه تسمع صوت إذا سمعت صوت فهذا هو الصريف ويقال أيضا صر أي صوت فالفعل لازم كما قال الزمخشري رحمه الله وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لأنف الرمل عن أوراقي أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي أي في العلم لا يكون هذا على كل حال فالصرير والصريف بمعنى صوت فهذا البازل له صريف إذا حك أسنانه بعضها ببعض تسمع صوت هذا معناه له صريف صريف القعوي قال صريف القعوي الله عليكم البازل لا يطلق على السن نفسه على ايش؟ السن كالسن لا لا لا لا لا, لا لا لا لا هذا وصف لصاحب السن يكون كبيرا الكبير الذكر من الإبل يقال له بازل نعم وليس السن لا قال بازلها له صريف صريف أيوة. القعوي صريف صريف القعوي قول صريف القعوي صريف القعوي هذا صريف الثاني هذا المنصوب منصوب على التشبيه منصوب على التشبيه صريف القعوي له صريف يصرف صريف القعوي كما قال ابن مالك كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكن بكاء ذات عضلة لي بكن بكاء فبكاء هذا الثاني يقول النحاة إنه منصوب لا على أنه مفعول مطلق للأول الذي هو للبكاء الأول كما هنا فليس صريف الثاني المنصوب منصوبا على أنه مفعول مطلق للفظ صريف الأول بل هو منصوب بفعل محذوف له صريف يصرف صريف القعو بالمفد فقوله صريف القعوي، القعو هي البكرة الخشبية، هذا قديم والناس ما يعرفون هذا الآن، في عصر التمدن هذا ذهبت هذه الأشياء إلا بعض القدماء من العرب وغيرهم. إذن فالقعوي البكرة الخشبية، هذا هو القعو. هذا القعو أيضا وهو البكر، وهي البكرة الخشبية، يكون لها أو يكون لها صوت عند استقاء الماء من البئر عنده، فله صوت. فالقعو البكرة الخشبية، ولذلك قال صريف القعوي بالمثد أي مع المثد، هذه البكرة مع المثد تسمع لها صريفا، تسمع لها صريفا كصريف هذا البازل. والمثد هي مروج الخشبة الذي تدور عليه، مروض الخشبة هذه الذي أي المروض الذي تدور الخشبة عليه. نعم، كل هذا التركيب لأجل هذا التشبيه. طيب هو هذا، ماذا تريد؟ لأنهم لما يسمعون هذا الكلام يعتبرونه غريب، يعني من يسمع من؟ هم لما يسمعون هذا الكلام أيوه يفهموا التشبيه مباشرة، كأنه الآن تعمق في هذا التشبيه. هم ولا نحن؟ لا هم يا شيخ، نحن بالأول. لا هم يفهمون، إذا هذه من شيء معروف عندهم أمور واقعية. أنا سبقا قلت إن هؤلاء العرب الجاهلية كانوا واقعين في أوصافهم، ما يذكرونه في أشعارهم غالبها إن لم يكن كلها شيء واقعي يعرفونه في حياتهم وهكذا، فما يكون غريبا إن يشتغلون يأخذون الماء من البئر، وكيف يأخذون الماء هذا الشيء موجود عندهم، فلا يكون غريبا، هم واقعيون. نعم، في فرق بين المسد والحب، المسد والحب أي نعم لمعانيه، اللفظة الواحدة تأتي لعدة معاني، لفظة واحدة وتتعدد معانيه. إذن فالمسد يقال للحبل المفتول، والمسد هنا هو هذا مرود الخشبة الذي تدور عليه، تدور الخشبة عليه، فله عدة معاني، إلا أن الميم والسين والداد يقال معناه الفتل في الأصل، والحبل يفتل، فبعدما يفتل فيقال مسد، وعليه فمسد فعل بمعنى مفعول بمعنى ممسود أي مفتول، كما تقدم لك نظيره في إيش؟ في قنف، وفي إيش؟ في دخل، ايش تقدم على كل حال، دخيل دخيل لا دخيل فاعل، انا اني فاعل على كل حال. فمثل يطلق على الحبل لانه مفتول، فعل بمعنى مفعول. نعم، قال كأن رحلي وقد زار النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحديد. كأن رحلي اي مركبي، الشيء الذي أركب عليه على الظهر البعير، هذا معناه. والرحل في لغة العرب مركب أصغر من القطب، مركب أصغر من القطب، فيقول كأن رحلي، وهذه معاني الرحل أيضا، كأن رحلي وقد زال النهار بنا، زال النهار، الأصل أن النهار لا يزول، تفهم؟ لا يزول، إنما الذي يزول هي الشمس عادة، تزول عن كبد السماء، وإذا زالت عن كبد السماء فهذا وقت انتصاف النهار، انتصاف النهار. فقول قد زال النهار بنا أي قد انتصف النهار بنا، زوال الشمس وتحول قليلا كبد السماء ثم تزول الغروب شيئا فشيئا. إذن فقوله قد زال النهار بنا يقصد قد انتصف بنا النهار، أي أن تحركه وسيره كان في هذا الوقت، كأن رحلي والحال أن النهار قد زال بنا. نعم شيخ تبريزي قال بنا بمعنى علينا. علينا نعم صحيح، زال علينا صحيح. الباء تاتي لعدة معاني كما سبق أن ذكرت لك، معاني عدة أو كثيرة تبلغ 14 معنى كما نص عليه ابن هشام في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاري. فينظر إلى السياق للباء الجارة هذه، ماذا تفيد الباء في هذا السياق، ينظر إلى هذا. فهنا لو قلت قد زال النهار بنا علينا يستقي، زال النهار علينا، شوف علينا على هنا للاستعلاء، على هنا للاستعلاء فيكون فوقهم وهكذا، فيصلح الباء تأتي معنا على كأن رحلي وقد زال النهار بنا. بذي الجلال، بذي الجليل، بذي الجليل على مستأنس وحدي أو وحدي، بذي الجليل أي الباء هنا للظرفية فقط، ها ليس بمعنى على. انظر انظر إلى ما يقضي السياق لمعاني هذه الحروف، بذي الجليل أي في ذي الجليل، وذو الجليل واد لبني تميم، وسمي أو نسب إلى ذي الجليل أو أضيف ذو إليه لأنه أرض، أرض كانت تنبت جليلا، والجليل في لغة العرب بمعنى الثمام أو الثمامة. الثمام اسم جنس جمعي لثمامة بالتاء، والثمامة نبت ضعيف كالخوص أو ما يشبه الخوص، فهذا النبت أصبح مضربا مثل أو يضرب به المثل عند العرب فيقولون هو أهون عليك أو أسهل عليك من هو على طرف منك، هو أقرب إليك من طرف الثمام، يقولون هكذا أقرب إليك من طرف الثمام، أي يقولون هذا للأمر الهين المتناول، يهون عليك الشيء الذي يهون عليك أن تفعله بلا تكلف أو بلا تعب، ويقال لك هو منك على طرف الثمام، ليس قوي أو ليس شديد أو صعبا أو هكذا، أصبح مدري مثلا. فيقول بذي الجليل أي بهذا المكان على مستأنس، فمستأنس في الأصل نعت لمنعوت المحذوف لأنه وصف، أي على مستأنس على حيوان مستأنس يصلح، وهي ناقته وهكذا، مستأنس أي ناظر بعينيه إلى شيء، هذه معاني مستأنس. استأنسه أي رآه بالعين، وقد يأتي لغير هذا حسب المقام، استأنسه أي رآه، ويقال آنسه رآه عيدا أيضا بعين رأسه، أبصره. نعم قال إني آنست نارا، أي نعم هذا هو آنست نارا، لعلي آتيك من هذا القبر أو أجد على النار هدى. فمستأنس أي ناظر بعينيه، هذا المستأنس هو صاحبه أو الناقة وهكذا، هذا صاحبه هذا مستأنس. هو ذكر بعض الشراح الموصوف هنا مقدر بطور طور، نعم الأوصاف كلها مذكرة، نعم يستقيل هو على كل حيوان. هذا الحيوان الثور إذا دل عليه المقام صحيح رأيت، لكن انظر ماذا بعده، مستأنسين إيش؟ وحدين. ووحد الكلام الصحيح. الوحد يقال للإنسان وحد أو للحيوان وحد، أي متفرد ليس معه غيره من الحيوانات، يقال وحد أي متوحد. ويقال للإنسان فلان وحد أو وحد، أي لا يعرف له نسب، لا يعرف له نسب رأيت. هذا المعنى لهذه اللفظ يدل استعمال. نعم، فرق بين واحد وأحد. هو حصل في أحد أنه أبدلت الواو همزة إبدالا غير الشائع، لكن وحد يستعمل وحد بتحريكتين، الواو المفتوحة والحاء المفتوحة، وحد. لكن لو قلبته، لو قلبت الواو همزة تقول أحد، إذا قلت أحد فهو أحد فقط، ما لا تضبط الحاء بكثرة أيضا، لكن إذا كان واحد فتستطيع تقول واحد واحد واحد. نعم كما هنا.